موعودين سبحان الخلق وسواكي بحلاك يا صبرا بحلاك وبحلا الساب يسراكي عودت قلبي على حبك عودت على رؤياكي انت وحيدة الأب والأم قولي لي يا خفيف الدم انت وحيدة الأب والأم قولي لي يا خفيف الدم بتقول لي طيب ليه مهتم قلت لها نفسي في رؤياك يا غالي اسمع اسمع اسمع كلامي يفهمني بلاش كده تكس عليا يا اللي انت فاهم وظالمني كده البنات اثر فيا كنا انا والزمايل في مدرسه تجاريه الحب كان من الجاي الدنيا غنوه ورديه انا ورديه انا ورديه انا ورديه الحب كان من الجاي الدنيا غنوه ورديه عشنا سنين وسنين ويا الحب كان احلى هديه حققنا بيه احلى الاغلى جميلة غنوه وحنيه حققنا بيه اغلى الاحلى في دنيا جميله وحنيه بعد نتيجه الدبلو الفرحه هل تعنيا حسبت في عمري اجمل يوم بدلتني باجمل تحيه مرت ليالي وش مرت ليالي طويله وشه وحبها كل مليه من غير سبب راس ومعقول قطعت الرسايل عنية من غير سبب راس ومعقول قطعت الرسايل عنية تارش على حب جديد من ساحب فيلا وعربية تارش على حب جديد من ساحب فيلا وعربية رحت الخبير في الحب زمان نصحني نصيحة أزلية رحت الخبير في الحب زمان نصحني نصيحة أزلية بنات حواء مالهم أمان والحب سلعة تجارية سمرة سمرة سمرة طب حلوة يا سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة جميلة يا سمرة سمرة طب حلوة يا سمرة سمرة أنا الخلاص سقي الهوى أنا العليل وانتي الدواء أنا الخلاص سقي الهوى أنا العليل وانتي الدواء